والسمي هو المقارب أو هو الند الشريك. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها لما قالت أرعى سمعي وبصري يا رسول الله أهلك وما أعلم عن أهلك إلا الخير، فقالت عائشة وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الأنداد لله جل في علاه هو من أكثر أو من أظلم الظلم ومن أقوى الذنب وأفحشه. قال النبي صلى عندما في حديث ابن مسعود الصحيحين سئل النبي صلى عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا قال الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ منكرا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالآية هنا فلا تجعلوا لله أندادا تحريم على ذلك، ولأنه جعل الند لله جل في علاه هو جعل الشريك لله جل في علاه. والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى الآية هنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العجيب أنه قال وأنتم تعلمون، فيها فوائد. الفائدة الأولى بأنه لا يؤاخذ المرء في جعل الأنداد إلا هو يعلم أنه قد جعل ندا، وهذه فيها دلالة على أن الجاهل لا يؤاخذ. وقد قال الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عن الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله حجة بعد الرسل، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. والفائدة الثانية المهمة جدا من هذا الباب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا ند له. كيف ذلك؟ كيف قد جعلوه؟ نعم يعلمون أنه لا ند له بأنهم قد أقروا بتوحيده في الربوبية، يعلمون بأنه المتفرد في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وملكوت السماوات بيده، يعلمون ذلك ويقرون به. فهو الله تعالى قال وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية، فكيف تجعلون له الند في الإلهية؟ لذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم، جعل الند هنا في الإلهية مع أنهم يعلمون أن الانفراد في الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية. لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا الآية مفسرة، قال فلا تجعلوا للرب أم قال لله؟ مفسر يفسر لك فلا تجعلوا لله، يبقى إذن هم جعلوا الأنداد في الإلهية. لا سيما أن الله تعالى قال أجعل الآلهة، قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم أشركوا بالله جل في علاه في الإلهية، لذلك أنكر الله عليهم كيف أفردتموه بالربوبية وهو يلتزم الربوبية ثم أجعلتم له الأنداد في الإلهية. فهم أقروا بأن الخلق له وحده، لذلك قال الله تعالى تصريحا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا إفراد الربوبية فلا بد ألا يشرك به في الإلهية. في تفسير الآية قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الأنداد هو الشرك، هو الشرك أخفى من دبيب النمل. طبعا لما يقول ابن عباس الأنداد الشرك جعلها على العموم ما جعل على الخصوص، هنا قال أخفى من دبيب النمل، وكأنه يقول أن الشرك أقرب ما يكون للعبد، ولا بد العبد أن يحتاط لنفسه من هذه البوابة التي تصل به إلى هوة سحيقة لا ينقذ منها بحال من الأحوال ولا ينجو منها بحال من الأحوال. قد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا الكلام كأنه حصر الشرك هنا في معنى الآية في كلام ابن عباس، هو الشرك الخفي، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم من الدجال، أخوف عليكم عندي من الدجال، هو الشرك الخفي، هو أدق من دبيب النمل. ولذلك قاله وصفه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كأنه يعني جعل الآية العامة جعل المراد منها الخصوص للعموم، يعني الآية عامة جعل المراد منها الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. إذا قال أخفى دبيب النمل هو الرياء. وأيضا هنا عندما فسرها قال هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة فلان، فكل ذلك من الشرك الأصغر، كل ذلك من الشرك الأصغر. صحيح أن الآية عامة والخطاب يعني وإن كان على العموم، لكن سبب نزول لأهل مكة في هذا الباب أنهم كانوا يقرون بربوبية الله فلا يجعلون له الأنداد. فهنا ابن عباس يقول الشرك أخطر من دبيب النمل، يقصد ذلك الرياء، لأن الرياء لا يمكن للإنسان أن يضبطه ضبطا تاما. ولذلك العلماء ترى أن كثير من السلف قال عشت دهرا أعالج نفسي، ما عالجت شيئا مثل ما عالجت نفسي. الثوري قال ذلك، قال كلما قمع النفس تراود، لأن الإنسان ينظر لنفسه. ابن عيينة قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى في علاه. فمتى أتى الإخلاص؟ الإخلاص عزيز، حتى العبد يمكن لا يرى من نفسه الإخلاص. الإخلاص عزيز، جعل الله سرا لا يعلمه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه. هو علاقة خاصة بين الله وبين عبده، فإذا أحب الله العبد جعل الإخلاص في قلبه. والله جل وعلا لا يجعل الإخلاص في قلب العبد إلا إذا كان ما أهلا لهذا الوعاء سبحانه جل في علاه. فلذلك وقال أخفى من دليل النمل، وهذه فيها دلالة على مسألة الرياء، وأن الرياء مهلك للعبد، لا سيما أن حبوط العمل مرهون بالرياء. قال أخفى من دبيب النمل، وفيها أيضا على خفة هذا الباب، لأنه أمر يسري إلى القلب دون أن يشعر المرء ويحسب أنه يحسن صنعة. وذلك قال الله جل في علاه ويحسبوها، قال الله جل في علاه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا منه، هذا الباب منه. لذلك نرى بأن العبد يسيء فعلا ويحسب أنه على الخير ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال ومثل لها الإمام ابن عباس، وكما قلنا قصر الآية على على على على على بعض أفرادها، قصر الآية على بعض أفرادها. قال هو أن تقول والله وحياتك، والله هذا قسم، هذا قسم حلف. ولذلك هو أتى بحديث ابن مسعود صحيح، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو قال وحديث فيه وهم كما قلنا، وعن ابن عمر لا عن. فقوله والله هو حلف، والحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الحلف هو تأكيد الشيء، أنا أريد أن أؤكد الشيء على من يسمعني حتى يعلم أنني يعني صادق. تأكيد الشيء بذكر معظم، يبقى معظم عندي وعندك، عند القائل عند السامع. تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، والصيغة المخصوصة هي معروفة أن أن أن أن القسم له أدوات، الواو والباء والتاء، والله تعصاف اللي في الواو، والله وبالله وتالله. طبعا لا تفصيل، هذا تفصيل لا يعني لسنا بصدد التفصيل فيه. فالقسم، والقسم يكون القسم باسم الله جل في علاه وبذاته وبصفاته، يعني اصل القسم بذاته المقدسة باسماء الله واسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وايضا بصفاته. والصفات على اتفاق بين العلماء، ولكن الاختلاف في الصفات الخبرية، الصفات الخبرية فيها اختلاف. يعني كما قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم بذات الله المقدسة صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذه بصفات الفعل صحيح، بصفات الفعل تقول وحياة الله وقدرة الله وعزة الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فيكون القسم بأسماء الله الحسنى وذاته المقدسة وبصفاته. والحق أنك إذا أقسمت بالاسم أو أقسمت بالصفة فالأمر على كقول الإنسان والذي نفسي بيده، هذه صفات الخبرية. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، جميل جدا. لا أنه راجع الذات، حتى لو أقسمت بالصفة راجع الذات، الاسم علم على ذات الله المقدسة، والصفة أيضا ترجع إلى الذات، فهي الأصل فيها على الذات. نعم ما أدري، هذا تفوق راقي في العلم صراحة، تفوق راقي في المشاركة. ما هو قلت لا يعني تفوق، وجهاز يحمل أنثى وذكر خلي بالك. نعم جيد، نعم ماشي جيد، حتى ولو كان الفرع قد يغطي على الأصل والنادي الحكم لكن هذا صحيح. نعم، فكلها راجعة إلى الذات المقدسة صحيح. بالنسبة لقولك والذي نفسي بيده، وكما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون، لا هو مقلب القلوب. والقسم على نوعين، قسم بالله، قسم الخالق وقسم المخلوق. الخالق يقسم بما شاء من خلقه، لأن كل مخلوق أقسم به الخالق فهو دال على، أولا فيه دلالة على عظمة هذا المخلوق، مكانة هذا المخلوق، وأيضا إذا كان عظيما فهو بعظمته دال على عظيم من خلق، مفهوم؟ ولذلك أنت ترى أن السلام ما أقسم بحياة أحد من استحيات أن السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، لعظمة مكانة عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلب الدنيا بأسرها وعبد الناس رب العباد في مدة لذيذة من عمر الزمن بأبي هو وأمي. فأقسم الله بالسماوات وبالأراضين وبالليل وبالضحى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والفجر ولا ينعش. فقسم الله بمخلوقاته قسم يدل على عظمة الله جل في علاه، فيقسم الله بما شاء من مخلوقاته. أما العباد فلا يقسمون إلا بالله، والقسم بغير الله كفر شرك، أو الحق أن القسم بغير الله شرك، وسيأتي تفصيل ذلك في حديث عمر بن الخطاب. لذلك قال الإمام ابن عباس قال هو لما قال هو أخفى من دبيب النمل، لأنه سريع، لأنه يجري على اللسان، سهل جدا على الإنسان أن يقع فيه ولا يحتاط لنفسه. وذلك قال المتساهلون هذا مما درج عليه لسان العرب، يعني هنا يقولون في مصر لا أحد يقول بأن المصريين الذين يقسمون بالنبي أنهم وقعوا في الشرك، لأن هذا مما درج عليه ألسنة المصريين، يعني هم أليس بعرب إيش اللي بيحدث هذا، ولا يقابل هذا درج على ألسنة الناس. لا، ده أن السلام زجرهم ونهرهم وأنكر عليهم أن يقول القائل ما شئت ما شاء الله وشئت قال بيس خطيب الأمة أنت وأجعلتني الله ندا، وأنكر إنكارا شديدا. فالقسم هو قال ابن عباس وهذه اللفتة في قوله أنه أخفى من الدبيب أنه يسير على الإنسان قريب جدا منه ولا يحتاط له، يعني ما يستطيع أن يحتاط له، كقول القائل والله وحياتك. هنا يقول والله وحياتك، هذه فيها الشرك من وجهين، أنه قارن الحياة كأنه يقول حياتي لا وحياتك، قارن بين حياة الله وحياة العبد. وهذا الواو بالذات كأنها تومئ بالمساواة، الواو العاطفة، لأنها تعلم أن الواو أصل الواو اشترك في الحكم، صحيح ولا لا؟ فكأنها تومئ بالمساواة، لذلك كان الإنكار عليها شديدا. لما قال الرجل فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. فالواو كأنها كما قلنا أو الضم في الحروف كأنها المساواة، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت. فهنا يقول والله وحياتك، قارن حياة الله بحياة العبد. والثانية، الوجه الثاني من الشرك، أنه أقسم بحياة العبد، أقسم بحياته، وهذا قسم بالمخلوق، والقسم بالمخلوق شرك، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأو هذا للشك، والصحيح أنها أشرك، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، وهذه كفارة لهذا الشرك، وهو شرك أصغر أو شرك أكبر، هذا سيأتي تفصيله في الحديث. والقسم بحياتي لا تجوز بحال من الأحوال، ولا يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري كل، عندما قال له في مسألة أكل من الرقية قال لعمري كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، قال لعمري، ولعمري هنا يعني وحياتي. والحق بأن هذا الذي اتفق عليه الأهل العرب بأسرهم، اتفق على أن هذا مما درج على اللسان ولا يراد، كإيش؟ عقر حلقة، سكلتك أمك، تربت يداك أو تربت يمينك، كل ذلك غير مراد، هي كلمة درجت على لسان العرب. فهو حياتك، الحلف بالحياة أو الحلف بالعمر لا يجوز لأنه من باب الشرك. أيضا قال تقول وحياتي والحلف بالعمر كما بيناها، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط لسرق السارق، وهذا دلالة واضحة جدا على الحفاظ الشريعة على نقاء القلب من أدنى الشرك حتى لا يلتفت القلب لغير الرب، وهذا فصلنا فيه القول فلا إعادة له. قال وأن يقول لصاحبي ما شاء الله وشئت، وهنا الإنكار هنا في ما شاء الله وشئت، لأن فيها كما قلنا فيها إيهام بالمساواة، لذلك النصارى أنكروا على المسلمين ذلك، ولكن هذه في الرؤية. لما رأى الرجل صاحب الجيش رأى الرؤية، فمر أنه قال مررت بقوم من اليهود، قلت نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا، ينسبون هدنا، أعوذ بالله، عزير كذا الله نتبوه لله لله في علاه. فقال اليهود ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة ومحمد، يعني تقسمون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة صريحة جدا على خطأ الحنابلة أو خطأ من عن أحمد أنه يقول بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. ولذلك المحققون فيما في مذهب الحنابلة يمنعون ذلك ويقولون أنه لا يقع تحت عموم الحديث من حلف غير الله فقد أشرك. وشوف المذهبية هنا ماذا تفعل لما لما لما ترى طبورا تاما ها يعني يتمسكون من هذا، وهذا شرك. وترى طبورا عند الشافعية يقولون بالتبرك برمال ب لا لا بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على طبعا التبرك بأثار الأولياء، طبور كامل يقولون بمثل هذه المذهبية المرادة. هل هذه المذهبية الصحيحة المرادة التي يمكن أن تنشئ طالبا العلم متقنا؟ لا والله، هذا حرب على على على السنة، وحرب أيضا على الاعتقاد السديد. لا يصح هذا الباب بحال من الأحوال. ونحن نقول بوسطية عدول، لأنك لا يمكن أن تذهب وأن تتقن العلم إلا عن طريق المذهب، حتى تعرف كيف العلماء استنبطوا الأحكام من الأسانيد، كما بينا ذلك في أكثر من موضع. الغرض المقصود بأن قول القائل ما شاء الله شئت شرك، فلما قال له مر عليهم وقال لهم ذلك قالوا أنتم ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ومحمد والكعبة. ثم مر على قوم من النصارى فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا، ينسبون هدنا طبعا لله جل في علاه. فقال النصارى ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما فزع بها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال كان يمنعني كذا وكذا فلا يمنعني، لا تقولوا ومحمد والكعبة، وقولوا ورب الكعبة ورب محمد. شوف انظر هنا باب عظيم من العلم، أغلق عليك الشرع بابا ففتح بابا آخر. قال لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، وهذا الأصل. وهذا الذي حدا ببعض العلماء الذين قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، قالوا هنا سقطت على الراوي لفظة أفلح ورب أبيه، يستأنسون أنهم قال قولوا ورب الكعبة، وقال وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لا بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو العاطفة تنبئ وتومئ ويستلزم منها المساواة فيكون الندية والشرك. وأما إذا قلت ثم هذه على التراخي ودلالة على أن المشيئة هنا ليست مستقلة، مشيئة العبد ليست مستقلة، لكن لما تقول شاء الله وشاء محمد يعني مشيئة محمد مستقل، ولا أحد له مشيئة مستقلة. الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال غدا أجيبكم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هو انتهى لك، هو يريد ذلك، لا تستطيع، ما تستطيع. قال الله قال الشاعر لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، لا يستطيع أن يحقق ذلك. أما ربنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، انتهى الأمر. إذا أراد الله شيئا لابد أن يكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفيها إثبات المشيئة للعبد، لكنها مشيئة ليست مستقلة، وهي مشيئة تابعة، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول وقول الرجل لولا الله وفلان، أيوة أيضا في إنقاذه، في سد الخلة، في دفع البلوى، في تفريج الكروبات، في سد الحاجات وقضاء الحاجات، ما يقول لولا الله وفلان، لا يقول لولا الله وله أن يقول ثم فلان. لما ثم فلان تصح؟ هي تفيد الترتيب، لكن سؤالي على غير ذلك، ما سألت لغة أنا. نعم هذا هو أتى بالحديث النص، لكن نريد تفسيره جيد، كلام صحيح. نعم هذا صحيح، هو الحق أن يقال لولا الله ثم فلان. لما قلنا ثم فلان؟ لأن فلان في الحقيقة موجود، هو سبب من الأسباب، فنقول هو سبب، وإننا نقول العمل في الأسباب هو اعتبار الأسباب دون الالتفات لها ودون الاعتقاد. ماشي انت هذه بالخط، ماشي ان شاء الله. صحيح جدا جدا جدا ممتاز ممتاز هذا القول. نعم هذا صحيح. إذا هذا أمر فيه ما فيه من يعني النظر في هذا الباب الصحيح. ولأن الله جل وعلا جعله سببا لكن جعله سببا مرتبا فلابد أن نضع الشيء موضعه لا غلو ولا جفو. نظرنا قاصر بدائرة الشرع التي وضعتنا فيها وهذا الراجح الصحيح. إذا قال ابن عباس قال هذا كله به شك يعني كل ما يأتي من العبد بهذا فأنا أقول لا والله وحياتك ولولا فلان ولولا الله فلان كل ذلك به شرك. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعني الوهم فيه ظاهر لأن هذا الحديث يعني من مسند ابن عمر عبد ابن عمر لا من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعندما يقول فقد كفر أو أشرك لنا أن نقول الشك من الراوي والصحيح في الرواية فقد أشرك. لكن حتى لو قال فقد كفر أو أشرك فهي صحيحة للعلاقة بين الكفر والشرك. فما العلاقة بين الكفر والشرك؟ هذا من جهة النظر دقيق هي حقا في عموم مخصوص لكن أي عموم مخصوص؟ وطبعا على ما قال التمكين وتكينة مع بعض صراحة لهم فائقة نظر وجهاد أيضا له دقة عليها. نعم هو هذا المقصود أن كل مشرك كافر ولا عكس كل مشرك كافر ولا عكس. فتكينة أدت الفرق بيانته وجيل التمكين أدى الفرق وإيش وبيانه ثم أتت أو أتى جهاز فأجمل الإجابة. فالثلاثة صراحة إجاباتهم إجابات سديدة. نعم يعني خلاص هتدخل في نفس الدائرة بأسرها. فيقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقلنا الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة والحلف يكون من الله ويكون من العبد. أما من الله فهو يكون بقسم بنفسه وبذاته وبأسماء الحسنى صفات العلى وبمخلوقاته لأنها دلالة على عظمة ربوبيته جل في علاه. والقسم من العبد لا يكون إلا من الله. لذلك قال فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقد كفر أو أشرك العلماء نظر لها نظر. جماهير أهل العلم يرون أن محل القسم هنا على الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر لا هنا وجاء منكرا. فقالوا هنا الحق بأنه شرك أصغر. والتحقيق في هذه المسألة ينظر فيها أن بعض العلماء من شوكاني على ما أذكر لم أكن واهما يرى بأن قول السلام من حلف بغير الله فقد كفر أشرك الشرك الأكبر يرى نوي. وهذا غلو يعني هناك أشوف طرفين نقيض. منه من يقول بأنه يعني شرك أكبر ومن يقول بأنه ليس بشرك على حلف النبي مثلا في هذا الباب لكن هي حالة خاصة. صحيح أن نقول في التحقيق أنه من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله فقد كفر أو أشرك الحق أنها على الشرك الأصغر تأكيدا نصا هي على الشرك الأصغر ليست على الشرك الأكبر. وقد ترتقي إلى الشرك الأكبر عند النظر في التفصيل. لكن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أشرك يقصد به الشرك الأصغر. الدلالة على ذلك أن النبي جعل له كفارة. وهذه فوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أن الشرك الأكبر لا كفارة له وأن الشرك الأصغر له كفارة. والدلالة على ذلك حديث صحيح والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله فجعل لها كفارة. والكفر الأكبر أو الشرك الأكبر ليس له كفارة بحال من الأحوال. فنقول هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك هو على الشرك الأصغر وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر إن بلغ تعظيم الحالف بهذا المحلوف فيه إلى تعظيمه لله جل وعلا. يعني كما قلنا بأن الحالف هو ذكر شيء بذكر معظم يكون المعظم عنده يعني يساوي عظمة الله في قلبه كالذين يعظمون الأولياء ويعظمون غير الأولياء فوق تعظيمهم لله جل في علاه. لأنك لو قلت لا أقسم بالله كذبا يقسم وإذا قلت لا أقسم بالولي الفلاني كذبا ترتعد فرائسه ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. الحق بأن قول إنسان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهو على الشرك الأصغر، وهذا فيه تنفير من الحلف بغير الله جل في علاه، وفيه أيضا تحذير وفيه وعيد أكيد ونهي شديد على الحلف بغير الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى يعني رجل ممكن أمامك يسير ممكن يسرق الهاتف أو يسرق جنيها ويهرب، وأنت يعني تقيم الدنيا بأسرها ولا تقعدها على ذلك، ورجل أمامك ليل نهار يقسم بغير الله في علاه وكأن شيئا لم يكن. وهذه المصيبة التي عند طلب العلم الذين لا يعرفون تقديم مسائل عظم الأمر مع خفاته، وتقديم أيضا الأهم على المهم، كل ذلك غير وارد، أو الأولويات غير واردة على أذهان كثير من الوسط الملتزم. فالقسم الحلف بغير الله في علاه من أكبر الكبائر، حتى أن ابن تيمية، وهذا منهج ابن تيمية، حتى ابن تيمية يرى بأن الشرك الأصغر لا يغفر، وهو كلامه يعني كلام من أوجه ما يكون، لأن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك أن والفعل المضارع مصدرية، والمعنى إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويدخل تحته الشرك الأكبر الشرك والشرك الأصغر، فقال إنه لا يغفر بهذه الآية. ومعنى لا يغفر إن في بعض من ينكر دون أن يحقق ويدقق، ما معنى لا يغفر؟ هل يعذب به في يوم؟ لا، يبقى في الصحيفة، سيبقى في الصحيفة، فإن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإن غلبت سيئاته، ويمكن أن غلبت سيئاته يكون بهذا الشرك، شرك ليس بالهين. لذلك لدقيق فقه الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا نحلف بالله، شوف، وأن الحلف بالله كبيرا من الكبائر، هذا عده بعض الفقهاء اليمين الغموس، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة التي فيها صاحبها كاذب يقتطع بها حق من المسلم. لكن هنا بعض الفقهاء قالوا اليمين الغموس هو أن يحلف على شيء سواء اقتطع أو لم يقتطع على الإطلاق لا يكون فيها كذبا، فقالوا هذه يمين غموس، يعني لا كفارة لها، لابد أن يغمس في نار جهنم. فالحلف بالله كذبا ليس بالهين. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولذلك الإنسان قال: لا تحلفوا يعني لا تكثروا من الحلف بالله كما ورد في بعض الآثار، لكن إن حلفت لابد أن إيش؟ أن تكون صادقا. لذلك يحب الله من العبد أن يكون إن أراد أن يحلف وأن يعظم كلامه بمعظم أن يحلف بالله جل في علاه. فقال ابن سعود: لأن أحلف بالله كاذبا مع أنها كبيرة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الفقيه ناجي ينجو، شوف، لأنه خلاص غلبته شهواته ووقع في المعصية، فهو يجعل لها حدا، يشتاق جدا للكبيرة ولا يستطيع أن يفعلها، يريد جدا للكبيرة ولا يفعلها إن كان فقيها يعني، فإن وقع في المعاصي فينظر فيها، إن كانت كبيرة فلابد أن يهرب منها ويتجنبها، وإن كانت صغيرة يعلم أنها قد تغمر في بحر الحسنات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة أيبقي من ضرني من شيء؟ أو قال: أيبقى من ضرني من شيء؟ قال: لا يبقي من ضرني من شيء. مكفرات، لكن الكبيرة تبقى في الصحيفة، وأن له بالحسنات الكبيرة التي تمحي هذه السيئات الكبيرة. فشوف دقة الفهم عند ابن مسعود، قال: الوقوع في كبيرة الحلف بالكذب خير من الوقوع في الشرك، لأن الشرك من أكبر الكبائر، ولأن الله تعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو قلنا على قول الجمهور بأن الشرك الأصغر لا ينزل تحت الآية والآية على الشرك الأكبر، لكن أيضا صاحبه على خطر عظيم، لأنكم تعلمون ولا يخفى على أمثال طلبة العلم أن الشرك الأصغر وسيلة سريعة إلى الشرك الأكبر. هم قالوا الكبائر يعني بريد للكفر، فكيف بالشرك الذي هو الشرك الأصغر؟ وهذا إن دل على فضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، كما بينا قبل ذلك بأنه جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل في علاه، لا سيما أن مشيئة العبد ليست مستقلة، مشيئة العبد على عجزه وعلى ضعفه وعلى جهله، وهي ليست مستقلة، ومشيئة الرب غالبة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قول الإنسان قولوا أمر، والله الأمر الوجوب هو الواجب، لأنه لو لم يقولوا بذلك لوقعوا في الشرك. لكن يمكن يشكل علينا، كان السلام قد سكت عنهم في هذا، كان السلام قد سكت عنهم، قال ما كان يمنعني كذا وكذا، فكيف الإجابة عن هذا الإيراد مع أنه شرك؟ لما الإنسان قال كان يمنعني أن كنتم تقولون كذا وكان يمنعني كذا وكذا. الآن لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان لوقت الحاجة يجوز، قاعدة أصولية فائقة لكنها ليست في المحل، هذا باب شرك وتوحيد. هم جهلون بالحكم نعم، لكن السلام كان يتركهم. ها ها درجت عليها فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نظر يعني، هذا لو كان كذلك لقلنا اين العمري، اين تربت يداك. طيب هو يمكن يقال، وده لعل هذا التوجيه هو الصحيح، ممكن يقال لعل يكون التوجيه في ذلك، لعل يكون التوجيه الصحيح في ذلك هو انه لم يوحى اليه لان هذا شرك، واوحى اليه انما راى الرؤيا بانها لنا شرك. هذا يمكن يكون التوجيه الصحيح، الإنسان لا يتحرك إلا بواحد. يبقى لنا في قوله يمنعني، ما يمنعني كأن الإنسان اجتهادا يعلم أن فيها شيء، لكن ما أوحي إليه بإيضاح لأنها شرك، فلما أوحي إليه بإيضاح أنها شرك حسم المادة وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ودعا إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، هذا فيها نظرة. أنت تعلمون العوز، الفرق بين العوز واللوز، العياذ هو الاستعانة بالله جل في علاه لجلب النفع، صحيح؟ العوز لدفع الضر، واللياذ هو الاستعانة بالله جل في علاه لجلب النفع، كما قال الشاعر يا من ألوذ به مما أؤمله أو فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما لا يكسرون يعني ولا يهيدون عظما أنت جابره سبحانه جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حق أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل في علاه، كما أن الاستعانة لا تكون إلا بالله جل في علاه. قال النسلم بن عباس قال استعن بالله ولا تعجز، فإذا استعنت فاستعن بالله، هذا شرط. والحق أن الاستعانة بغير الله جل وعلا فيما يقدر عليه العباد يجوز، كما أن الاستغاثة بغير الله شرك، والاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان يجوز. فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه على الذي ومن عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الاستعاذة بغير الله جل وعلا فيما هو مقدور للمستعاذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ فليعذ به، أو فليعذ به من وجد ملجأ فليعذ به، فهذا صحيح، من وجد ملجأ فليعذ به. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الاستعاذة في هو مقدور. وقلنا ضابط هذه المسألة قاعدة، احنا بيناها كأنها قاعدة رياضية، ها ح ح أو ح ح قاف، حي حاضر قادر، لابد أن يكون فيه ثلاثة، أن يكون حيا، أن يكون حاضرا، لأن الاستعانة بالجن لا تجوز ولا بالملائكة، ويكون قادرا، حي حاضر قادر في هذا الباب. قال فليقل أعوذ بالله ثم بك، نعم، لأنه إذا كنت سببا في تفريج الكربة ودفع الضر فهو يكون استعاذ به من باب أنه يقدر على ذلك، حي حاضر قادر. قال إبراهيم أن حي أيضا يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. بفضل الله هذا قد أنهى، هذا ختام الباب، انه يستعيذ بذلك ثم به. لما خطأ؟ لا صحيح، قلنا فيما هو مقدور، وهذا التوجيه صحيح. اذا قال اعوذ بالله ثم بك فيما هو مقدور لك هذا صح ذلك، لانه تنزل كما قلت لك، تنزل مسألة الاستغاثة وتنزل مسألة الاستعانة. نعم. طيب الفوائد المستنبطة قبل الختام بالمسائل، الفوائد ثم المسائل. نعم. تحقيق التوحيد من الشر وهو أيضا قضية عقلية. ما أقول قضية عقلية أقولها من الشر أوجب الواجبات أن توحد الله شرعا. والعقل قضية والعقل إيه؟ يؤكد ذلك ويؤيده. قضية عقلية قضية الاستلزام. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ لا يا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون بانفرادي بالربوبية يستلزم ذلك. هي قضية عقلية متفق عليها في هذا الباب، لأن الذي خلق والذي رزق والذي أعطى ومنع وأحيا وأمات هو المستحق أن يتفرد بالعبادة سبحانه وجل في علاه. قد يراد بالعموم الخصوص، وهذا على تفسير ابن عباس أنه خصها بشرك ليش الأصغر. فضل هذه الشريعة الغراء مش بقى فضل غير. هذه مصطفة جدا، لكن يعني الفائدة من أين؟ من هذه النصوص عرفنا فضل الشريعة الغراء. أمران، الأمر الأول لا، جاءت الشريعة الغراء بحفظ القلب عن الالتفات غير الرب. هذه فضل الشريعة، يبقى القلب نقيا تقيا على التوحيد الخالص. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب بحق في التوحيد التام. وطبعا طهارة القلب من الأدواء من الحقد والغل والحسد وغير ذلك. في ايش؟ ده مشاركات. انا اريد مشاركات بس. نعم ده صحيح، ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا. نعم ده كل دي من فضائل الشريعة، ممتاز. نعم ممتازين ما شاء الله. وايضا من سعة الشريعة، هنا بقى مش فضل الشريعة، ممكن تكون فائدة اخرى. سعة الشريعة، لأنها ما أغلقت بابا إلا فتحت بابا آخر. خطورة الشرك الأصغر لأنه وسيلة الشرك قد. فضل ابن مسعود، دقة الفهم في التفريق بين معصية وأخرى. وإذا قال أنه يعني إذا وقعت لأن أحلم بالله كذبا خلوا من أحلم بغير الله صدق. الكراهة عند المتقدمين على التحريم إلا ما دل الدليل، وهذه تفيدنا في الكلام على مذهب الشافعية بالكراهة. وأن طبعا هذا طبعا كلام خطأ صراحة. المتأخرون من الشافعية يرون بأن حلق اللحية على الكراهة، وهذا المعتمد في المذهب، وإن جاء النص في الأم على أنه قلب التحريم مفهوم. لكن الحق بأنه لو وجدت في كلام الشافعي أحمد مالك لا سيما الفحول المتقدمين فيكون الكراهة عندهم بمعنى الحرمة. وكانوا يتقون، هذا أجلاه ابن القيم قال كانوا يتقون يخافون من قول الله تعالى تقول لما تصبح ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن أين هذه الفائدة؟ أن الكراهة في لفظ المتقدمين بأنها على التحريم. نعم في قول النخعي يكره أن يقول، وطبعا يكره هنا الدلالة واضحة أنه يقصد بها التحريم، بيتكلم عن توحيد وشرك مفهوم. هذا هو المسائل. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. ثلاثة أولى أندادا هو تفسير ابن عباس، لكنه قصرها من العموم إلى كأنه من باب العام الذي يراد الخصوص. قلنا العام أولى في ذلك، لكن هو أراد أن ينبه على الأمر الخطير لأنه يسير جدا يدخل إلى القلب يسري والمرء لا يشعر به. قال الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. يعني هذا المعنى معنى قوي جدا في العلم، كأنهم يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الشرك الإيه؟ لأنه نازل تحته، نازل تحته كما قطعها حذيفة وأنكر عليه واستدل بقول الله رفع له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم. وهذه نازل في المشركين حقا للشرك الأكبر، ومع ذلك استدل بها على الشرك الأصغر لأن نوع شرك ينزل تحته. قال الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. على التنصيص في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. لأن ابن مسعود بعد إقرار الصحابة قال ذلك، ولأن هذه كبيرة لكن هذه شرك، والشرك مهلكة في حبوط للعمل. قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في الله. أما الواو فهي فيها المساواة، وأما ثم ففيها الترتيب والتراخي، والتراخي يدل على عدم المساواة. يعني ثم تفارق الواو في الأهم في هذا الباب أنها لا تكون على المساواة. لهذا نقول نسينا من كتاب التوحيد بفضل الله تعالى.